أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أذكر نفسي وإخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لا يخفى على الجميع يعني الاعتداءات والرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم يعاني منه شباب المسلمين من تضييق وتجهيل وتعتيم على الدين، ويعني الإعلام والتعليم ربما لا تجد فيه من يذكر بالله ولا من يعلم كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أوصي شباب المسلمين وأوصي نفسي وأوصي إخواني وأوصي أبنائي وأوصي أحبابي إن احنا نتمسك بكتاب الله ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير وفيها المنفعة والحق دائما نافع. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر دائما لما ذكر الحق والباطل ذكر أنه ينفع الناس، ففي مثل الرعد ولما قال كذلك يضرب الله الحق والباطل قال: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالحق دائما نافع، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نافع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل دائما الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. كنا بنقول يا جماعة أن الحق دائما نافع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا. فذلك أن العلم أحيانا علم ينفع وعلم لا ينفع، وكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العلم النافع. فيعني حري بنا في هذا الزمان أن نجتهد في إقامة الدين وأن نجتهد في تعلم الدين حتى نستطيع أن نقيم أمر الله سبحانه وتعالى. النهاردة مع حديث 19 من حديث 40 النووية، هذه الحديث البركة والنور والهدى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. الحديث عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حديث جميل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فوائد عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم. وقبل أن نتكلم في شرح الحديث، ابن عباس يا جماعة طفل صغير أسلم صغيرا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن عباس أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، بعد فتح مكة، يعني تقريبا في السنة الثامنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 20 سنة في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد تقريبا 20 أو 21 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان أنا ذاك عنده 9 أو 10 سنين. عبد الله ابن عباس هذا الطفل اللي كان عنده 9 سنين أو 10 سنين هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، في مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم أوقات قليلة، يعني هو ما عادش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو قعد مع النبي عليه الصلاه والسلام تقريبا 2 أو 3، وهم اخر 2 أو 3 في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس السني تقريبا 50 سنه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام وقتها عنده 60 سنه، وابن عمه عبد الله بن عباس كان عنده 9 سنين أو 10 سنين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حريص انه يعلمه، وحريص ان هو يعطيله الخير ويدله على الخير. عبد الله بن عباس، وشوفوا هنا يا جماعه تربيه النبي عليه الصلاه والسلام للاطفال، او تربيه النبي صلى الله عليه وسلم للابناء، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان يعطي هؤلاء الخير ويدل هؤلاء على الخير. ان انت احيانا بتقعد مع ابنك او بتقعدي مع ابنك او بنتك، واحنا مش واخدين بالنا ان احنا محتاجين ندلهم على الخير، نعرفهم الخير. في ناس بتفضل قاعده طول النهار مع اولادها، لكن هو ما بيفيدوش، ما بيعلموش حاجه في دينه ولا في دنيته. وفي واحد ممكن يقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، يقعد مع ابنه فتره بسيطه، ممكن واحد يقعد مع ابنه فتره بسيطه لكنه بيعلمه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا استغل فرصه ان عبد الله بن عباس بين يديه، عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاه والسلام متبسط معاه في الركوب، يعني هو راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبين جمل مثلا، وعبد الله بن عباس راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هما الاثنين على دابه واحده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى اركب. وهذا من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاطفال، ومن حسن معامله النبي صلى الله عليه وسلم وتربيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى مع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ده ابن عم النبي، ده طفل معلم. النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، يسميه العلماء حبر الامه، يسميه العلماء حبر الامه وترجمان القران. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس اللي نشر علم التفسير، وكان مدرسه من مدارس. عبد الله بن عباس كان بيجلس على بأبواب الصحابة، ذهب ليتعلم من عمر بن الخطاب، من أبي بكر الصديق، من معاذ بن جبل، من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن عباس مع أنه كان صغير، إلا أنه هو استغل فرصة أن الصحابة موجودين، وكان بيزاحم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منهم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس ما كانش الأعلم بكتاب الله في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو من جلس لهذا، يعني أخذ علم عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بعبد الله بن عباس ويقول له غص غواص، وكان يجلسه في مجالس الكبار حتى يتعلم الحكمة. وبالفعل نشأ عبد الله بن عباس، وابن عباس له مدرسة عظيمة من مدارس التفسير، يعني قلما انك انت تقرأ تفسير الا وهتلاقي قول سعيد بن جبير، قول مجاهد، قول علي بن ابي طلحة، هتجد كثير من من من من تلامذة ابن عباس حملوا لواء تعليم الناس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده خلفه قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه. ولعل واحد يسأل سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب الدابة ممكن يعلم واحد؟ يعني تخيل كده واحد واخد واحد مشوار، هل ده مجال تعليم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الناس، حريص انه يعلم الناس الدين، حريص انه حتى لو طفل. في ناس ممكن يكون عنده علم لكن يقول لك انا ما ينفعش اقعد اعلم واحد بس، انا عايز واحد، عايز عدد كبير من الناس، اعملوا مجموعة كبيرة من الناس. عبد الله بن عباس ده فرد، ومش فرد، ده طفل. يعني ممكن واحد يقول طب ما الوقت ده كان النبي عليه الصلاه والسلام يستغله في التسبيح، يستغله في راحه، يستغله في التفكير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخسر، ما استخسرش الوقت ان هو يجلس مع واحد، وحتى لو كان الواحد ده طفل ربما يكون ادراكه قليل. وانظروا كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم ايه المعاني اللي تصل للاطفال، ايه المعاني اللي تصل لهؤلاء. ان احنا احيانا كتير بنقعد مع الابناء فبنقعد نكلمهم في مشاكل، ربما هذه المشاكل مش مفيده ليهم، مش مفيده لحياتهم، بنغفل ان احنا نعلمهم اصول الحياه. النبي صلى الله عليه وسلم استغل فرصة ان عبد الله بن عباس موجود خلفه وهو في مشوار، هو في مكان، في طريق ما من مكان الى مكان، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام اني اعلمك كلمات. الغلام يقوله هو الطفل من سن بعد الفطام الى سن 9 أو 10 سنين، يعني الكلمة فيها ملاطفة، يقول له تعالى او يكلمه يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. قال له أنا هعلمك كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم استغل الفترة اللي موجود فيها ابن عباس عشان يعلمه كلمات. وهنا وقفة، إن إحنا جماعة محتاجين نجلس مع أبنائنا، إن الأمهات محتاجة تجلس مع الأبناء، والأباء محتاجين يجلسوا مع الأبناء. مش لازم نجلس فترات طويلة، أنا عارف إن أكل العيش صعب، وعارف إن الناس بتيجي بتشتغل شغلانة واتنين وتلاتة، وعارف إن الأمر الأمور الاقتصادية أصبحت صعبة على كثير من الناس، لكن في فرق إن أنا بقول لك اقعد طول اليوم، وفرق إن أقول لك لما تقعد مع ابنك حاول تعلمه حاجة، ولما تيجي تعلمه حاجة رتب أولويات الشرع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه المعاني اللي اداها للطفل. هل قاعد يكلم الطفل في انواع المسلسلات وابناء او انواع الماتشات وانواع الرفاهيات وانواع الالعاب وانواع الاكس بوكس وانواع ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ابن عباس، بيستغل وجوده مع ابن عباس انه يعلمه حاجه تنفعه في اخرته وحاجه تنفعه في دنيته. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. ابن عباس هو اللي بيروي الحديث بعد ما كبر، وبعد ما أصبح من علماء الأمة، وبعد ما هذه الكلمات نفعته ونفعت أجيال من بعده. هذه جوامع الكلمة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في جمل قليلة معاني كبيرة وعظيمة. ابن عباس بيعلم الأمة، بيقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. طبعا رضي الله عن العباس ورضي الله عن عبد الله بن عباس وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام إني أعلمك كلمات. قال له أنا هعلمك كلمات، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشحذ ذهنه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا عايزك تركز، بيقول له أنا هعلمك حاجة، هكلمك كلمة. الكلمة يا جماعة في اللغة مش المقصود بيها، كلمة في القرآن إذا ذكرت مش المقصود بيها اللفظة الواحدة. الكلمة إحنا بتوع النحو بيقولوا إيه، بنقسم الكلام إلى كلمة أو فعل وحرف واسم، ويسموا ان الفعل كلمه والحرف كلمه والاسم كلمه. الكلمه في الشرع هي مقصود بها الجمله المفيده، الجمله اللي بتفيد معنى، دي اسمها كلمه. فبيقول له اني اعلمك كلمات، قال له انا هقول لك كلام موجز حاول تركز فيه. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم طريقه تعليمه، انه اول حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ وراه، وبعد وهو ماشيين في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم لطفه، وبعد كده ناداه بلفظه جميله قال يا غلام، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم شحذ ذهنه وقال اني اعلمك كلمات، ده مجملا قال له انا هقول لك كلام مهم. فهنا كان ابن عباس بيركز، هنا ابن عباس بيسمع الكلام وهو بيحاول يفكر. قال اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، قال له احفظ الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بيعلم ابن عباس معاملة الله سبحانه وتعالى، ودي نقطة مهمة جدا محتاجين نعلمها لأبنائنا، ومحتاجين احنا كمان نتعلمها، ومحتاجين نتدارسها، مسألة ان احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل ازاي. الله سبحانه وتعالى له سنن في معاملة خلقه. عارفين ابن عباس يا جماعة راح للنبي صلى الله عليه وسلم، راح يوما يبات عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف النبي اصلا بيقضي الليل ازاي. وتخيلوا همة شاب طفل عنده 10 سنين رايح يبات عند خالته، كانت ميمونة خالة ابن عباس، رايح يبات عند خالته عشان يراقب الليل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دخل نام على الفراش، ابن عباس كان نايم بالعرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله ينام معه على فراشه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ وقام يصلي، فوقف ابن عباس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كمان راح أم توضى وقف يصلي جنب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الطفل اللي عنده 10 سنين بيتعامل ازاي مع الشرع. شوف الناس كانت حريصة ازاي. احنا كتير بنقول بناتنا لسه صغيرين ما ينفعش نكلمهم في الحجاب، ابنائنا لسه صغيرين ما ينفعش نكلمهم في الصلاة. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصغار والكبار بالشرع. الصحابة لما اسلموا عن اختيار، هو كان بيحب الدين. الطفل اللي عنده 10 سنين ده كان مختار الدين. النبي عليه السلام عرض الدعوة على علي بن أبي طالب وهو كان عنده 10 سنين. علي بن أبي طالب اختار انه يغير حياته كلها وهو عنده 10 سنين. محدش يستصغر الاطفال، يستصغر ابن 10 سنين او يستصغر البنت اللي عندها 10 سنين وقول اصل دي هتعمل ايه ودي مش لسه صغيرة وما ينفعش نكلمها. لا، هو ينفع نكلمها، بس المشكلة هنكلمها في ايه وهنكلمها ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. وهنا يا جماعة الحفظ يعني ايه حفظ؟ لما تيجي تشوف كلمة الله سبحانه وتعالى اسمه الحفيظ من صفات الله سبحانه وتعالى انه حفيظ، وربنا سبحانه وتعالى قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والله سبحانه وتعالى قال فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. والحفظ لما واحد يقوله فلان بيحفظ، طبعا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى له معنى، والاسم في حق العبد له معنى آخر. لما نقول فلان بيحفظ أو فلان حافظ غير لما نقول الله سبحانه وتعالى يحفظ أو الله سبحانه وتعالى حفيظ على العباد. لما الله سبحانه وتعالى يحصي على العباد أعمالهم، الله سبحانه وتعالى يتولى أمر العباد، الله سبحانه وتعالى يراقب العباد، الله سبحانه وتعالى يراقب العباد، الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد، ده كله اسمه من معاني الحفيظ في حق الله سبحانه وتعالى. لكن الحفظ في حق البشر ضد النسيان، ان في حق البشر ان الانسان حافظ يقول له سمع، او فلان مش حافظ يقول له ناسي. فالحفظ عكس النسيان، نقيض النسيان. الحفظ هو التعاهد وقلة الغفلة، ده موجود في لسان العرب. والحفظة الذين يحصون الأعمال ويكتبونها، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم عن الملائكة قال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وربنا سبحانه وتعالى ما تكلم عن اليهود قال علماء اليهود قال بما استحفظوا من كتاب الله، يعني استودعوا كتاب الله واتمنوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. والمحافظة إنك أنت تواظب على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، يعني لا يتعاهد نفسه بالوضوء إلا مؤمن. وربنا سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم، وفيما روي أن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لفظ الحفظ كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولفظ الحفظ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، يعني اللي بيحفظ ما بين فكيه، يعني الإنسان اللي بيحفظ لسانه وبيحفظ فرجه دخل الجنة. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفات المجتمع المسلم في سورة الأحزاب قال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على لغوهم يعودون إلى آخر، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فذكر حفظ الفرج، وذكر الله حفظ الأيمان، وذكر الله المحافظة على الصلاة، وذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الوضوء. فاللفظ الحفظ إنك تحفظ الله سبحانه وتعالى، انك انت تراعي وتواظب على اوامر الله سبحانه وتعالى، انك انت تحفظ اوامر الله سبحانه وتعالى، انك انت تحفظ حدود الله وحقوق الله واوامر الله ونواهي الله، انك انت تقف عند اوامره، انك انت تمتثل اوامر الله تنتهي عن النواهي، انك تتجنب العقوبات، انك انت لا تتجاوز امر الله سبحانه وتعالى، احفظ امر الله، تعاهد امر الله سبحانه وتعالى، تعاهد الدين. في يا جماعه ناس الدين بالنسبه لها هو ان هو بيصلي ركعتين وخلاص، وفي ناس الدين بالنسبه لها قصه حياه، هو حياته الدين، هو عايش للدين، هو بيفكر اولوياته هي اولويات الدين، هو بيرتب نومه واكله وشربه وعلاقاته وتصوراته وطموحاته وافكاره وتضحياته، بيرتب كل حاجه على الدين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عباس وهو صغير بيقول له المعنى ده، وكان النبي عليه السلام بيعلمنا ان المعنى ده محتاج يرسخ من واحنا صغيرين، يحتاج يرسخ في ابنائنا، انك تربي ابنك على انه يعيش للدين، انه يعيش لله سبحانه وتعالى، انه يعرف الله سبحانه وتعالى، انه يتعرف على اسماء الله سبحانه وتعالى، انه يتعرف على معاملة الله سبحانه وتعالى. عرفوا اولادكم بربنا، بلاش نقعد دايما نخوف العيال من اشياء صعبة وننسى نعرف الاولاد على ربنا، ونعرف الاولاد على حب ربنا، ونعرف الاولاد على ثواب ربنا سبحانه وتعالى وعقابه. بلاش ننسى ان احنا نتعهد ابنائنا بانهم يحفظوا الله سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام استغل فرصة ابن عباس معاه وهو عنده 10 سنين وقال له احفظ الله يحفظك، قال له تعاهد اوامر الله سبحانه وتعالى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له احفظ الله يحفظك، النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيقول لابن عباس خد بالك ان انت لما تراقب ربنا وتتعاهد اوامر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيتولاك، ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك في الدنيا ويحفظ لك دينك. هنا يقولوا احفظ الله معناها حاجتين، معناها انك انت تحافظ على اوامر الله، او احفظ الله يعني خد بالك من ذنوبك، يعني حاول تتجنب الذنوب حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى، حتى تدخل في حفظ الله سبحانه وتعالى، حتى تدخل في ولاية الله سبحانه وتعالى، حتى تدخل في نصرة الله سبحانه وتعالى. فيحفظ الله الأولانية لها معنيين، معنى انك انت تأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى، وانك انت تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، او انك تحفظ الله سبحانه وتعالى، يعني تتجنب معاصي الله سبحانه وتعالى، تحفظ الذنوب، انك انت تعرف الحرام ايه وتتجنبه، انك تعرف المعصية فين وتبعد عنها، لان الاصل في الاشياء انها، الاصل في المعاملات انها حلال الا ما حرم الله سبحانه وتعالى. فانت لما تعرف الحرام هتتجنبه. فقال احفظ الله، وكلمة يحفظك يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظك. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يحفظك؟ يعني يحفظ لك دينك ولا يحفظ لك دنيتك؟ قالوا الاثنين. قالوا المعنى الاولاني معنى ان الله سبحانه وتعالى يعامل الانسان بما يتعامل الانسان، اللي هو اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، اذكروني اذكركم، ان تنصروا الله ينصركم. ان انت زي ما انت قررت انك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى وهو رحيم وكريم وعظيم وحليم، لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك على قدر ما توليت الله سبحانه وتعالى، ويحفظك على قدر ما حفظت الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فيقولوا العلماء يقولوا أن كمال العصمة مع كمال البلاغ، والنقص للنقص. يعني الإنسان اللي بيبلغ الدين إلا حتى، ربنا سبحانه وتعالى بيعصمه إلا على قدر ما نقص من بلاغ الله، وعلى قدر ما ما ما ما ما بلغ دين الله سبحانه وتعالى كاملا، على قدر ما عصمه الله سبحانه وتعالى من الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس احفظ الله يحفظك، بيقول له كل ما انت بتحفظ اوامر ربنا وبتتجنب نواهي ربنا وبتخاف من المعصية وبتتوب منها وبترجع عنها، كل ما انت بتراقب ربنا وبتتعاهد اوامر الله سبحانه وتعالى لا تنساها، بتحفظها وبتقوم عليها وبتجتهد انك تعملها، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، يحفظك في ولادك، يحفظك في عقلك، يحفظك في صحتك، يحفظك في مالك، ان الله سبحانه وتعالى يتولاك، ان الله سبحانه وتعالى يعطيك. من حفظ الله سبحانه وتعالى تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه، وحفظ الله نوعان. ده قالوا ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قال حفظه، حفظ الله سبحانه وتعالى له نوعان، حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حفظه في حال يقظته من الجن والإنس والهوام. فده حفظ الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الدعوات، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، وهذا من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى من مراعاة أوامره أن يسأل، فالله يحب أن يسأل، بل هذه هي العلاقة الأساسية بين العبد وبين الرب، ان العبد محتاج الى ربه، ان العبد يستعين بربه، ان العبد يسأل ربه، ان العبد يستغيث بربه، ان العبد في كل لحظة يرجو ربه. وانت على قدر ما تتخلى عن الرجاء في الله، وعلى قدر ما تتخلى عن الاحتياج لله، على قدر نقص العبودية، وعلى قدر ما الانسان بيحتاج حد تاني مع ربنا، وعلى قدر ما الانسان قلبه بيتعلق بحد تاني مع ربنا، وعلى قدر ما الانسان بيستغني عن الله، على قدر ما الانسان بينقص من عبوديته لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما الانسان بيبقى كمال حبه وكمال رجائه وكمال احتياجه انك انت محتاج ربنا في كل وقت، محتاج ربنا يحفظك، محتاج ربنا يهديك، محتاج ربنا يرزقك، محتاج ربنا يعافيك، محتاج ربنا يتولاك، محتاج ربنا يوفقك، محتاج ربنا في كل لحظة من لحظات الحياة. على قدر ما تحتاج الله سبحانه وتعالى وقلبك يشعر بالاحتياج لله، على قدر ما انت قريب من الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما انت بتحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. شوفوا المعنى العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لابن عباس، بيقول له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. بيقول ابن رجب بيقول: وكان بعض العلماء كان جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوة وعقل، فوسب يوما وسبة شديدة. واحد كان عالم العلماء وكان عنده 100 سنة ومع ذلك كان صحته حلوة، فوسب يوما وسبة شديدة، يعني نطة كبيرة كده. فالناس بتقوله: ايه ده، انت عندك 100 سنة وبتنط النطة ديت؟ فقال: اعضاء حفظناها في الصغر. يعني هو بيقول ان انا بحافظ على صحتي بطاعة الله سبحانه وتعالى، فحفظها الله علينا في الكبر. طبعا مسألة الصحة والعافية هذه من النعم التي، والنعم لها يعني قوانين عامة، سنن عامة، لأن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يعطيها للكافرين، وأحيانا يعطيها للمؤمنين، أحيانا يعطيها للعصاة، وأحيانا يعطيها للفجرة. لكن لا شك أن معاملة الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى معاملة مختلفة، يعني زي بالضبط كده سنة الرزق، الرزق عام للجميع، لكن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب للرزق لأهل الإيمان خاصة، زي مثلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل الاستغفار من أسباب الرزق، مع أن سنة الرزق سنة عامة للجميع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عباس: احفظ الله يحفظك. النوع الثاني من الحفظ، حفظ كلمة يحفظك، النوع الثاني من كلمة يحفظك هو حفظ الدين، ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك دينك، يحفظ على العبد إيمانه، يحفظه في حياته من الشبهات، ويحفظه في حياته من الشهوات المحرمة، ان هو يحفظ عليه دينه حتى يموت، ان هو يوفق ان يقول كلمة لا اله الا الله في اخر حياته، ان هو اذا كانت اخر حياته ربنا سبحانه وتعالى يوفقه لان يقول لا اله الا الله. ليه؟ لانه حفظ الله سبحانه وتعالى. وده كان من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه السلام دعا بنوعي الحفظ، دعا بان هو يحفظ في دنياه، اللي هو لما قال: واحفظني من بين يدي ومن خلفي، اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، واعوذ بعد ذلك من اقتله من تحتي. والنبي عليه السلام دعا بحفظ الدين، فقال: اللهم احفظني بالاسلام قائمه، واحفظني بالاسلام قاعده، واحفظني بالاسلام راقده، ولا تطمع فيها عدوا، ولا تشمت فيها وفي روايات أخرى عدوا ولا حاسدا. فالنوعين الحفظ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهم، والنبي عليه السلام بيقول لابن عباس: عليك أن تدعو بهم، وإذا أردت أن يكون لك من الله سبحانه وتعالى فاجتهد في أن تحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى. كان النبي عليه السلام بيعلم ابن عباس أن هو يعيش للدين، وأن يراقب أوامر الله سبحانه وتعالى. في واحد يا جماعة قبل ما يروح يشتغل أي شغلانة بيسأل: هي الشغلانة دي حرام ولا حلال؟ في واحد لما بيجي يروح في أي مناسبة من المناسبات بيسأل: هو الذهاب ده حلال ولا حرام؟ في واحد لما يجي يتعامل أي معاملة مع الناس بيسأل: هو ده حلال ولا حرام؟ وفي ناس لا تبالي، ربما بعد سنين طويلة لو وجد واحد بيتكلم في حاجة في الدين يقول لك: طب ما تيجي نسأل بالمرة. هو الدين ينبغي أن نراعيه، ينبغي أن نراعي أوامر الله سبحانه وتعالى. شوفوا سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى حفظ عليه دينه إزاي لما قال: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. شوفوا لما حفظ الله سبحانه وتعالى كيف حفظ الله سبحانه وتعالى دينه. وفي قول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. ابن مسعود له كلمة جميلة قوي بيقول من حفظ الله سبحانه وتعالى العبد، يعني بيتكلم في معنى حفظ الله سبحانه وتعالى العبد، بيقول إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له، فينظر الله سبحانه وتعالى للملائكة فيقول صرفوه عنه، فإنها إن يسرت له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول سبني فلان وأهانني فلان وما هو إلا فضل الله سبحانه وتعالى. هو ابن مسعود بيشرح في المعنى ده، بيقول إن أحيانا بتحدث أقدار للعبد، أحيانا بتحدث أقدار للعبد، الأقدار دي العبد بيصرف فيها عن شيء كان نفسه ان هو يحصل له، كان نفسه ان هو يبقى غني، كان نفسه ان هو في صفقة معينة تتم، كان نفسها انها تتجوز حد معين، كان نفسها او كان نفسه ان هو ينال وظيفة معينة في التجارة او في الامارة، كان نفسه ينال منصب معين، وكان ربنا سبحانه وتعالى ان المنصب ده كان ممكن يكون سبب فتنته، فيحصل مشكلة ويحصل زي نوع من انواع منازعة، وواحد يشتمه وواحد يزعق معاه، فهو يزعل ويقعد يتشغل بالمشكلة وفلان عمل لي وفلان سوالي، وما يعرفش ان ربنا سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته هو الذي صرفه عن هذا الامر، لان هذا الامر كان فيه هلاكه لو انه اكمل في هذا. اللي هو عارفين حديث او اثر كانوا يقولوه قديما، وأثر ضعيف لكن معناه صحيح، إن هو كان العلماء قديما يقولوا أن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو بسط عليه لأفسده ذلك، ومن عباد الله من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، فلو افتقر لأفسده ذلك، ومن عباد الله من لا يصلح إيمانه إلا بالعافية، ولو سقم لأفسده ذلك، ومن عباد الله من لا يصلح إيمانه إلا بالمرض. يعني في واحد ما بيلجأش إلى الله إلا لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بالمرض، فولو أفكره ولو صححه لأفسده ذلك. فإن أبواب العبادة في ناس ده مفتاحها وده مفتاحها، في واحد مفتاحه الفقر وفي واحد مفتاحه الغنى، في واحد لما يفتقر يقول يا رب، وفي واحد لما يغتني يقول يا رب، في واحد لما يفتقر يفجر، وفي واحد لما يغتني يفجر، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. هنا نقطة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني ايه تجده تجاهك؟ قالوا يعني تجده أمامك. قالوا يعني ايه تجده أمامك؟ يعني احفظ الله تجد الله سبحانه وتعالى يهديك، يعني احفظ الله سبحانه وتعالى وأنت ستجد الله سبحانه وتعالى يرقيك، احفظ الله سبحانه وتعالى وأنت تجد الله سبحانه وتعالى يعرفك قبلتك ويتقرب إليك. عارفين حديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك أو تجده أمامك، يعني الله سبحانه وتعالى إذا حفظته يعرفك الطريق. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه العبد إذا تقرب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتقرب منه، والله سبحانه وتعالى يهديه الطريق، والله سبحانه وتعالى يعرفه الطريق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تجده تجاهك أو تجده أمامك، يعني الله سبحانه وتعالى يعرفك قبلتك، يعرفك وجهتك، يعني تبقى أنت أمر ربنا سبحانه وتعالى لما أنت حفظت أوامر الله سبحانه وتعالى ربنا يشرح صدرك للهداية، يشرح صدرك لأوامر الله، يجعل قبلتك أوامر الله سبحانه وتعالى، يهديك الطريق، يعرفك الطريق، إنك أنت تبقى ماشي وأنت مبسوط، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك أمرك، إن ربنا سبحانه وتعالى يكون تجاهك، يعني يكون أمامك، يعني يتولاك، يعني يهديك. قال قتادة من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، كن مع الله. قال إذا كنت مع الله فمن تخاف، إذا كان الله معك فمن عليك، وإن كان عليك فمن ترجوه. هذه معية خاصة، إن احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى وسيدنا هارون قالوا إننا نخاف أن يفرط علينا، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. معية الله سبحانه وتعالى جماعة نوعان، معية عامة اللي هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إن هنا معية العلم، إن ربنا سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، يعرف كل شيء، وفي معية خاصة اللي هي معية الولاية، معية النصرة، ومعية القرب، وهذه لأولياء الله سبحانه وتعالى. تاني، يبقى المعية الأولى اللي هي المعية العامة، اللي هي معية الحلم، العلم والإحاطة، معية العلم والإحاطة، اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ديت، أو في قول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، اللي هي معية العلم والاطلاع والإحاطة والمراقبة للأعمال. وهناك معية خاصة اللي هي معية الحفظ، معية الولاية، معية الإحاطة، معية النصرة، إن الله سبحانه وتعالى ينصر هؤلاء، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. قال له: أنت خايف، أنت حزين ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى معنا. إن سيدنا موسى لما أدركه فرعون وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، واقفين قدام البحر ومعهم بني إسرائيل وفرعون من وراهم والبحر من أمامهم، سيدنا موسى قال: كلا. قال لهم: لأ، إن معي ربي سيهدين. دي معية الله سبحانه وتعالى اختص بها من يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الطفل قد إيه المعنى ده، بيعلمه ويقول له: لو أنت حفظت ربنا، ربنا هيتولاك. لو العالم كله وراك وربنا معاك، أنت عمرك ما هتخسر. بيقول له: لو إنك أنت توليت ربنا سبحانه وتعالى وحفظت أمر الله سبحانه وتعالى، لا تستوحش أبدا الطريق، مش حتى لو ما فيش حد ماشي في الطريق، حتى لو أنت ماشي في الطريق لوحدك، حتى لو أنت الوحيد في وسط شلتك، حتى لو أنت ماشي في طريق عكس كل الناس، عمرك ما هتستوحش، لأن الله سبحانه وتعالى معك. كما قيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش والله سبحانه وتعالى يقول: وأنا جليس من ذكرني. قال له: أنا بذكر ربنا، وربنا سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم، وقال: وأنا معه إذا ذكرني. إن ربنا سبحانه وتعالى هنا أنزل على قلبه الأنس، وأنزل على قلبه الهداية، وأنزل على قلبه الطمأنينة لما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معرفة العبد للرب نوعان: معرفة ان احنا كلنا عارفين انه لا اله الا الله، وان ربنا الاله اللي بنعبده اسمه الله، دي اسمها معرفة عامة. المعرفة العامة اللي هي بها يثبت الايمان، معرفة التصديق والايمان والاقرار، ودي عامة لجميع المسلمين. وفي معرفة خاصة اللي هي واحد بيحب ربنا، واحد عايز يتعرف على اسماء ربنا، واحد عايز يتعرف على تفاصيل معاملة الله سبحانه وتعالى، اللي هي كان بيعبر عنها الجنيد وغيره من العلماء. يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله عز وجل. إنك أنت المعرفة اللي بتورث خشية، المعرفة اللي بتورث حب، المعرفة اللي بتورث طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، المعرفة اللي بتخلي الإنسان يأنس بالله سبحانه وتعالى ويستوحش من الخلق، يرجو الله سبحانه وتعالى وييأس من الخلق، المعرفة اللي بتخلي الإنسان لا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، المعرفة اللي بتخلي الإنسان لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، اللي قالها سيدنا إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين يحق بالأمن؟ بيقول لهم: هو مين اللي المفروض يأمن، أنا ولا أنتم؟ اللي يعرف الله سبحانه وتعالى، ولا اللي معاه شوية جنود أو معاه شوية أسلحة؟ من يخاف ومن يأمن؟ هنا المعرفة التي تورث الخشية وتورث الثقة وتورث الطمأنينة. هنا بيقول: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني حاول أنك أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى معرفة خاصة لما يكون في وقت الصحة. حديث ابن عمر للنبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وابن عمر أحد الناس الذين علمهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، خذ من صحتك، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. كان ابن عمر بيقول إنك أنت حاول وأنت صحيح، أنت النهاردة عندك صحة، ليه ما بتقومش الليل؟ مستني لما تمرض عشان تقوم الليل. عندك صحة، ليه ما بتقرأش أورد القرآن؟ طب ما انت دلوقتي تعبت، يا ترى تقرأ أورد القرآن ولا هتبقى هتقول برضو لأ؟ عندك صحة، عندك فلوس، ليه ما بتنفقش وانت معاك فلوس؟ ليه ما بتنفقش وانت غني؟ مستني لما تفتقر؟ فبقول تعرف الى الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة، انك انت لما تتعرف الى الله سبحانه وتعالى انت في حال صحتك، وانت في حال قوتك، وانت في حال غناك، وانت في حال شبابك، ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تتعامل معاه، ربنا سبحانه وتعالى في اي وقت من الاوقات مهما كانت شدتك، كأنك انت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كريم العظيم الحليم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك تعامل مع الله سبحانه وتعالى وانت محتاج في كل وقت، واعلم انك لو احتجت ربك في اي وقت من الاوقات ولا تجد فيه شيء ستجد الله سبحانه وتعالى، تجده امامك، تجده تجاهك، يعرفك الطريق ويعرفك النجاة. وقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ان مهما كانت المشكلة ومهما كانت الازمة ومهما كانت المصيبة ربنا سبحانه وتعالى دائما ينجيك. لماذا ينجيك؟ لانك تعرفت على الله سبحانه وتعالى، لانك احببت الله سبحانه وتعالى، لانك توكلت على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينجي الإنسان ويفرج كرب الإنسان. هنا بيقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معرفة الله عز وجل، قال أحمد بن عاصم الأنطاقي أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي. بيقول أنا مش عايز أموت إلا وأنا عرفت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المعرفة نوعان، تعرف إلى الله نوعان، معرفة عامة اللي هي بيعرفها جميع المسلمين، ومعرفة خاصة في معاملة الله، ودي بتكون عن طريق معاملة الله سبحانه وتعالى، انك انت تضحي لله، انك انت تنفق لله، انك انت تتعرض عندك حاجة مع الله سبحانه وتعالى، وحاجة تقربك من الله سبحانه وتعالى، وحاجة تقربك من نفسك، او حاجة يكون فيها سعادة نفسك، فتقدم ما يقربك من الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله سبحانه وتعالى بالقراءة عن الله، بتدبر القرآن الكريم، معرفة الله سبحانه وتعالى بتدبر والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى معرفة الله سبحانه وتعالى بالتفكر في خلق الله، بالنظر في آيات الله المشاهدة، أو بالنظر في آيات الله المقروءة بتدبر القرآن الكريم، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب من أقفالها، أو بمعاملة الله سبحانه وتعالى. جدير بالذكر بمصاحبة أهل المعاملة، إنك تصاحب الناس الصالحين، إنك تصاحب المتقين، إنك تصاحب العلماء المصلحين الربانيين، إنك تصاحب الدعاة الذين يكلمون الناس عن ربهم والذين يبذلون من أوقاتهم لدين الله سبحانه وتعالى، هذا فيه من الخير ما فيه. إنما عصام بيقول تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يونس عليه السلام، سيدنا يونس لما دخل في بطن الحوت، وكلكم عارفين قصة يونس، ممكن تراجعوا في قصة الأنبياء قصة سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس لما دخل في بطن الحوت ربنا قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فرعون لما جاء يا جماعة يغرق بيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهنا يقولوا أن لما تعرف يونس عليه السلام إلى ربه في الرخاء، لما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجاه الله سبحانه وتعالى من الكرب. ولما استكبر فرعون في الرخاء، ولما كانت معاندة فرعون معاندة ظاهرة، ولما جاء في وقت الشدة وطلب من الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الطلب طلب بعد فوات الوقت المحدد، كان له مساحة طويلة طوال عمره. ربنا سبحانه وتعالى بعث موسى وهارون وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ربنا سبحانه وتعالى أعطاه آيات وآيات وآيات، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ودم آيات مفصلات. ربنا سبحانه وتعالى بعث له رسول وبعث له رسالة وقال لرسول قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ومع ذلك استنفذ فرعون كل الفرص للإيمان. فلما جاء يقول آمنت، أو لما جاء يقول آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، كان هذا إيمان لا قيمة له، كان هذا إيمان لا ينفع عند الله، لأنه لم يتعرف على الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي كان ينبغي أن يعرف فيه ربه سبحانه وتعالى. إن إذا تعرفنا على الله في الدنيا يعرفنا الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وإذا اجتهدنا في طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا ينجينا الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وإذا اجتهدنا في طاعة الله سبحانه وتعالى في حال الصحة فإن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الهداية والصبر والثبات في حال المرض. أما إذا ابتعدنا عن أوامر الله سبحانه وتعالى في الدنيا فكيف ننجو في الآخرة؟ فتعرف إلى الله في رخاء يعرفك في الشدة. قال رجل لأبي الدرداء: أوصني. قال: اذكر الله في السراء يذكرك الله سبحانه وتعالى في الدراء. بيقول له انك انت لو انت عايز نصيحة، انا بقول لك استغل وقت ان انت لسه حي انك انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. استغل انك انت، لان في القبر مش هيبقى فيه وقت ندم. استغل ان انت لسه عندك صحة انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالموت وبعده ذكره الله سبحانه وتعالى عند الشدائد، فكان في وقت الشدائد معه من ألطاف الله وإعانة الله وولاية الله سبحانه وتعالى له، وثبته الله سبحانه وتعالى على التوحيد، فلقي الله سبحانه وتعالى وهو موحد لله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى نسيه الله وتعامله الله معاملة الناس له في هذه الشدائد. يعني نقطة مهمة جدا يا جماعة ان احنا نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ان احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى في حال حياتنا. ما تستناش لما الوقت يضيع، ما تستناش لما الصحة تضيع، ما تستناش لما المال يضيع، ما تستناش لما كنت تأتي الى الله سبحانه وتعالى ولا تستطيع ان تتحرك. نحاول ان احنا نقترب من الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتنا. لما سئل معروف قالوا له: ايه اللي خلاك تقعد؟ معروف ده كان من العباد. فبيقولوا: ايه اللي خلاك تقعد للعباده وتنقطع للعباده وتجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى؟ فقال: الجنه والنار. من عام الله بالتقوى والطاعه في حال رخائه عامله الله باللطف والاعانه في حال شدته. فنقطة مهمة جدا يا جماعة ان احنا محتاجين نتعرف الى الله سبحانه وتعالى، محتاجين نذاكر اسماء الله الحسنى، محتاجين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. في فرق انك تسمع عن ربنا وفرق انك تتعامل مع ربنا. عايزين نتعامل مع ربنا، عايزين نضحي بنومنا ونقوم نصلي لله سبحانه وتعالى، عايزين نضحي بصيامنا بنجوع لله سبحانه وتعالى، عايزين نضحي بوقتنا ان احنا نبذل من وقتنا لله سبحانه وتعالى. قال: واذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم ابن عباس، بيقول له: خلي قلبك متعلق بربنا بس. يبقى الوصية الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس بيقول له: احفظ الله يحفظك، وعرفه ازاي ان هو لو حفظ ربنا ربنا يحفظه. وبعد كده قال له: تعلم عن الله سبحانه وتعالى، وتعرف الله سبحانه وتعالى، وخلي جوارحك تنقاد في طاعة الله سبحانه وتعالى ولن تندم أبدا. وبعد كده الوصية الثالثة قال له: لما تحب تسأل حد اسأل ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه السؤال يا جماعة؟ يعني انا محتاج من حد حاجة، انا محتاج فلوس، انا محتاج اكل، انا محتاج منصب، اللي هو استطعموني اطعمكم، استكسوني، انا محتاج هدوم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان العبد لو محتاج كساء استكسوني اكسكم، بيقول لو محتاج هدوم قول يا رب انا عايز هدوم، لو محتاج اكل قول يا رب انا عايز اكل، لو محتاج شرب قول يا رب انا عايز شرب، لو محتاج صحة قول يا رب انا عايز صحة. انك انت تسأل ربنا سبحانه وتعالى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لابن عباس وهو طفل عنده 10 سنين، بيقول له اي حاجة عايزها اسأل ربنا فيها، اي حاجة. قال له: اي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم اصحابه يقول: ليسأل احدكم ربه عن كل شيء حتى عن شسر النعل اذا ضل. يعني لو الجزمة مش لاقي فردة الجزمة اقف ادعي يقول يا رب فردة الجزمة فين. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم ابن عباس وهو طفل عنده 10 سنين، بيعلمه الدعاء. محتاجين يا جماعة نتعلم الدعاء، ومحتاجين نعلم أولادنا الدعاء، محتاجين نقف مع الدعاء. قال: وإذا سألت فاسأل الله. قال له: خلي قلبك متعلق بربنا. الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، إله يملك السماوات ويملك الأرض، يملك الهواء، يملك البحار، يملك الأنهار، يملك أرزاق العباد وآجال العباد ومقادير العباد، يملك الإنس والملائكة والجن. الله سبحانه وتعالى يملك الحيوانات، يملك كل شيء. فكيف لا يعبد الله سبحانه وتعالى؟ انت محتاج مين مع الله سبحانه وتعالى؟ هو في حد يملك زي الله سبحانه وتعالى؟ هو في حد حي قيوم زي الله سبحانه وتعالى؟ مهما الانسان لجأ الى الناس، الناس ممكن تنسى، الناس ممكن تغفل، الناس ممكن تفتقر، الناس يمكن يكون ما عندهاش، الناس ممكن تمل، لكن الله سبحانه وتعالى الله يحب من العبد انه يسأله. بل هذه اصل العلاقة بين العبد وبين ربه، ان ربنا سبحانه وتعالى يحب انك تسأله حتى عنه نفسه، حتى عن هدايته، انك انت تقول يا رب اهديني، يعني يا رب حتى لو انت عايز تعرف ربنا ما تتوكلش على حد، انما قول يا رب انا محتاج هدايتك، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اعظم دعاء ربنا فرضه على الأمة كلها تقوله في يوم في كل صلاة دعاء الفاتحة، انك انت فاستهدوني اهدكم، ان كل العباد يحتاجون الى الله في كل شيء. اصل العلاقة انك محتاج ربنا، اصل العلاقة انك انت قلبك ما عادش محتاج الا ربنا، اصل العلاقة ان انت ما فيش حد في قلبك تراه عنده ملك وغنى وقوة وعزة الا الله سبحانه وتعالى، وانك انت محتاج اليه، فقير اليه، عاجز عن الوصول اليه الا به سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة، انك انت اذا سألت فاسأل الله. ان احنا محتاجين نسأل ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نقف مع الدعاء، محتاجين نعلم ابنائنا الدعاء، ونعلم بناتنا الدعاء، ونعلم زوجاتنا الدعاء، واحنا نفسنا نتعلم الدعاء، محتاجين يبقى لنا ورد دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح يدعي ربنا، وفي كل مساء يدعي ربنا، قبل كل صلاة بيدعي ربنا، وبين السجدتين بيدعي ربنا، يقول اللهم اغفر لي وارزقني وعافني، بعد الصلوات يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو رايح للمسجد يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، وهو داخل المسجد يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وهو خارج من المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب. هو في كل وقت النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي، وهو داخل الحمام يقول يا ربي اللهم إني أعوذ بك من الخبث، بيدعي، وهو خارج من الحمام يقول يا رب غفرانك، يا رب اغفر لي يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت بيدعي، في كل أذكار هتجد الأذكار غالبها أدعية. إن إحنا محتاجين ندعي يا جماعة، إذا سألت فاسأل الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عباس لو أنت عايز تسأل اسأل ربنا سبحانه وتعالى. من الحاجات المهمة يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبايع الصحابة على عدم السؤال إلا لله سبحانه وتعالى. يعني الصحابة كان منهم اللي كان بيتحرج أن يسأل حد، يعني لو حتى لو هو ماشي يركب على جمل ووقع منه حاجة ما كانش يسأل حد يقول له هاته، كان ينزل يجيبه، عشان هم متضايقين أو هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السؤال. متخيلين وصل الأمر لحد فين؟ كان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، طبعا ده مقام عالي جدا، انك انت ما تسألش اي حد من البشر اي حاجة، ده مقام الصديقين، ده مقام كبار اصحاب النبي عليه السلام، اللي هو ابو بكر الصديق، ابو ذر، اللي هو كانوا اللي يسألون الناس شيئا. لكن عموما انك ممكن تسأل الناس، لكن قلبك يبقى دايما معلق بالله، وان غالب حياتك لله سبحانه وتعالى، وانك انت لا تدعو الى الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو الى الله سبحانه وتعالى، ولا تتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. وهب بن منبه كان بيقول لرجل كان يأتي الملوك، قال ويحك، بيقول واحد راح لرئيس ملك من الملوك بيقول له انا عايز كذا وكذا، فعالم العلماء قابله قال ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويزهي لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ويزهي لك غناه ويقول لك ادعوني استجب لك. بيقول له انت رايح لمين؟ رايح لفلان باشا؟ رايح لفلان بيه؟ رايح تطلب من فلان باشا وفلان بيه؟ بيقول له تذهب الى من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويقول لك والله اصل انا ما عنديش، واصل انا هشوف، واصل انا هحاول، واصل انا لسه هفكر في الموضوع، وتترك من يظهر غناه. ان الله سبحانه وتعالى في غير آية، الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الارض، لله ما في السماوات وما في الارض، الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض. ربنا سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء ويحكم كل شيء ويتحكم في كل شيء، ولا شيء يحدث في كونه الا بإذنه. وتترك الله سبحانه وتعالى الغني، تثق الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، والذي هو بكل شيء بصير، والذي هو بكل شيء محيط، وتذهب إلى عبد لا يكاد يملك نفسه نفع ولا ضر. فقال: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول لك ادعوني استجب لك. ان احنا نعلم ابنائنا اذا سألت فاسأل الله، ان لما اكون عايز حاجة من حد روح لربنا سبحانه وتعالى. عارفين الراجل لما بيقول له لو انا مش موجود روح لفلان، ده اخويا او ده ابويا. كان الزبير بيقول لابنه كده، قال له لو ما انا متلاقيش، لو انا مش لاقي عندك لما انا اموت ويكون في ديانة وجايين ياخدوا منك فلوس، قال: اذا جاءك اهل المال او الديانة يريدون المال فاستعن بمولى الزبير. قال له لما ما تلاقيش عندك حاجة ابقى روح لمولاي. فكان عبد الله بن الزبير يقول: ومن مولى الزبير؟ قال: فلما مات علمت انه يقصد الله سبحانه وتعالى. ان كان بيقول له لو انت جيت ما لقيتنيش قول يا رب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال له لو انت خايف على اولادك قول يا رب. قال: واذا سألت فاسأل الله، ان الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة الا به. انك لن تستطيع ان تتحول من حال الى حال، ومن شخصية الى شخصية، ومن جهل الى علم الا بالله سبحانه وتعالى. قال: لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة، ولن تقوى على ان تتغير الا بالله سبحانه وتعالى. قال: اذا سألت فاسأل الله، اللي هو عارفين في سورة الزمر لما ربنا سبحانه وتعالى قال: كل أفرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. إن أنت لما محتاج ربنا سبحانه وتعالى اسأل الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أليست قدرة الله كافية؟ أليست رحمة الله كافية؟ أليست عزة الله كافية؟ أليس غنى الله سبحانه وتعالى كافي؟ أليس كلام الله سبحانه وتعالى كافي؟ أليست هداية الله كافية؟ أليس الله بكاف عبده؟ والناس بتخوفك، يخوفوك على رزقك، يخوفوك على أمنك، يخوفوك على أولادك، يخوفوك على مستقبلك، يخوفوك على صحتك، يخوفوك من كل شيء، ويخوفونك بالذين من دونه. هؤلاء الذين يخوفونك ضلال، ما عرفوا الله سبحانه وتعالى وما قدروا الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نقطة وإذا استعنت فاستعن بالله، إن يا جماعة كلنا نحتاج إلى إعانة، كلنا نحتاج إلى إعانة. الإعانة ده مدد، محتاج مدد. أحيانا محتاج مدد نفسي، وأحيانا محتاج مدد مادي، وأحيانا محتاج مدد في العلاقات، وأحيانا محتاج مدد أكل وشرب، مدد، محتاج إعانة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عباس، بيقول له لما تحب تستعين بحد استعين بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم. لو أنت عايز معلومة استعين بالله، لو أنت عايز مجهود استعن بالله، لو انت عايز قوة وقدرة استعن بالله. اياك نعبده واياك نستعين. حتى لما تكون عايز عبادة استعن بالله سبحانه وتعالى. قال: واذا استعنت فاستعن بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا اوصى ابن عباس باربع اشياء. قال له: احفظ الله، تعرف الى الله، اسأل الله، استعن بالله. اربع حاجات يا جماعة حفظوها لولادكم، اربع حاجات حفظوها لولادكم. احفظ الله، وعرفوه ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل. عرفوا ابنائكم كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى. عرفوا ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم اوليائه، وان الله مع المتقين، وان الله مع المحسنين، وان الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا، وان الله سبحانه وتعالى يوالي اهل طاعته، وإن الله سبحانه وتعالى ينصر أهل طاعته ولا ينصرن الله من ينصره. إنك أنت تعلم ابنك إزاي يحفظ ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي يراقب الصلاة، يحافظ على الصلاة ويحافظ على الوضوء ويحفظ أيمانه ويحفظ كلماته، وإزاي يحفظ فرجه. علموا أبنائكم كيف يحفظوا الله سبحانه وتعالى، كيف يحفظوا القرآن ويتعاهدوا القرآن، كيف يحفظون أوامر الله سبحانه وتعالى، وكيف يحفظون أنفسهم من المعاصي التي تجلب النقم وتجلب العقوبات الدنيوية والأخروية. ثم تعرف إلى الله في الرخاء، ثم اسأل الله، ثم استعن بالله. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس معلومات مهمة جدا جدا عن ربنا، قال له اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. خدوا بالكم ان النبي عليه الصلاة والسلام مش بيعلم ابن عباس انه يقف صدامي قدام الامه كلها، انما بيعلم ابن عباس بيقول له لو انت عرفت ربنا سبحانه وتعالى وعرفت تتوكل على الله سبحانه وتعالى وعرفت يعني تستعين بالله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وانك انت تستقيم على امر الله سبحانه وتعالى وتستعين بامر الله سبحانه تستعين بالله سبحانه وتعالى وتكون دائم الاستعانه بربك، اعلم انه لا احد يضرك. فبيقول له لو العالم كله اجتمع ضدك وأنت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك منصور بالله سبحانه وتعالى. ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة، عقيدة النفع والضر، عقيدة توحيد النفع والضر، انك تعتقد اعتقاد جازم انه لا يملك لك نفعا ولا ضرا الا الله سبحانه وتعالى. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بربنا بيقول له، قول للناس كده، قول لهم لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير مبين. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فعتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، والأصنام لا تنفع ولا تضر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم في سورة الرعد، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. عقيدة توحيد النفع والضر، لا ينفع ولا يضر إلا الله. هذه الأصنام وهذه الأشياء التي يعبدونها، هذا الصليب الذي يعبدونه، هذه الأشياء التي يسجدون إليها، هذا العقل الذي يعظمونه ويؤلهونه على أمر الله سبحانه وتعالى لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. قال قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وعتب موسى عليه السلام، سيدنا موسى لما راح يناظر قومه وقومه عبدوا العجل، وأخرج لهم في الفترة اللي سيدنا موسى كان ذهب لميقات الله سبحانه وتعالى وجاء السامرية وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى لما رجع ونسف العجل ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. العجل لا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف تعبدونه؟ إن كيف يعبد من لا يملك ضرا ولا نفعا؟ من صفات الله سبحانه وتعالى أنه هو الوحيد الذي ينفع ويضر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالذي يعبد هو الذي يملك الضر والنفع، الذي يعبد هو الذي يملك الموت والحياة والنشور. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس بيقول له اعلم انه لا احد يملك لك نفعا ولا ضرا، فاياك ان تخاف من احد مع الله سبحانه وتعالى، واياك ان ترجو احد مع الله سبحانه وتعالى، فانه لا يملك لك احد نفع ولا ضر الا الله سبحانه وتعالى. قال واعلم ان الامه، اي لو الجميع، الامه اللي هم اصلهم ام واحده، او يعني يقولوا الاصل الواحد، واعلم ان الامه لو اجتمعت كلها مجتمعين، ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ينزل عليك رزق، والامه كلها قررت انها تمنع عنك هذا الرزق، الله سيرزقك، رزقك بيد الله سبحانه وتعالى فلن يقطعه أحد. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني الأمر مكتوب، فاعلم أنك لو ضررت فإن هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، فلا تكل الأمر كثيرا إلى الأسباب ولا تتوكل كثيرا على الأسباب. وإحنا اتكلمنا جماعة في قانون الأسباب مرة أخرى خلافا للأشاعرة وغيرهم، أن أهل السنة يعتقدون أن الأسباب تنفع، لكنها لا تنفع لوحدها إلا إذا كان هناك أسباب معها مضافرة وانتفت الأسباب المانعة، فكل سبب له سبب معه وسبب آخر يضاده، فتنفع الأسباب إذا انتفت الموانع استوفت الشروط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ابن عباس بيقول له لا تكل الأمر كثيرا للأسباب. صحيح الأسباب ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها، لكن اعرف دايما أن الأمر يتم من السماء. سيدنا يوسف لما كان في السجن نسي الرجل ولبث في السجن بضع سنين، سيدنا يوسف لم يحزن من الرجل. لما جاءه رجل وقال له يوسف أيها الصديق أفتنا، ما قالوش أنت جاي دلوقتي وتقول لي وأنت نسيني بقالك سنين ليه؟ لأنه يعلم أن الأمر من السماء. صحيح الرجل نسي، لكن هو ما عاتبوش ليه؟ لأنه يعلم أن الأمر من السماء، يعلم أنه هذا أمر بل ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. تتعدد الأسباب والموت واحد، تتعدد الأسباب والرزق من الله سبحانه وتعالى. إن أحيانا كتير ينزل البلاء وإحنا بنقعد نفكر يمين وشمال، يا جماعة هو بلاء نزل علينا أن نفكر كيف نودي الله سبحانه وتعالى وكيف نحقق عبودية الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء. وإن كانت يعني ما نستدركش، لا استدرك، استدرك الأسباب واعرف الخطأ فين وصلحه، لكن علق قلبك دائما بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ابن عباس بيقول له اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إن نقطة أنك أنت تعرف أن الأمر سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الأمر مكتوب في السماء، فما كتب الله من خير وشر ونفع وضر، وإن اجتهد الخلق كلهم على خلاف المقدور فهذا غير مفيد، لأن الله سبحانه وتعالى كتبه. عارفين قول الله سبحانه وتعالى كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أبو الدرداء بيقول إن لكل شيء حقيقة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أخطأك ما لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، إنك تعلم إن الطوبة اللي وقعت جنب عينيك ما كانش ينفع تيجي في عينيك، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلها تخطئك لكنها رسالة لك، وإن الحاجة اللي جات لك وأصابتك كان لازم تصيبك، ولو المشهد ده تعاد ألف مرة كان لازم يجي لك نفس المرض ده، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليك. فأوجب الله سبحانه وتعالى للعبد توحيد ربه وإفراده بالطاعة. ده كلام ابن رجب بيقول أن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك العبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده، فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا، فمن يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطى ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، خلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء عند الشدائد ونسيانه في الرخاء. هنا جماعة يعني أرجو أنكم ترجعوا في أمثال القرآن مثل اللي بيتكلم في مسألة تغيير المعاملة من الناس من يعبد الله على حرف، إن في ناس ربنا سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين يغيرون معاملة الله سبحانه وتعالى من الرخاء والدراء. في واحد بيعبد ربنا في السراء فقط، وفي واحد بيعبد ربنا في الدراء فقط. في واحد بيعبد ربنا من الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا في واحد يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، يعني إذا كان في الخير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هنا بيعبد ربنا سبحانه وتعالى في السراء، ولكن لما بيجي في الضراء بينقلب على وجهه. فهو بينقلب على وجهه فين؟ في الضراء. وفي ناس العكس بتعبد ربنا في الضراء فقط، اللي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. في ناس بتعبد ربنا فقط في الضراء، لكن في السراء بتفجر. وربنا عتب على هؤلاء وعتب على هؤلاء، عتب على من يغير معاملة الله سبحانه وتعالى، وعلى من يستخف بالله سبحانه وتعالى ويستخف بمعاملة الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابن عباس: اعلم ان الامة لا تملك لك نفعا ولا ضرا، وان العالم مجتمع لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وان اساس عبوديتك بربك انك تعلم يقينا انه لا ينفعك ولا يضرك الا الله سبحانه وتعالى. فاعبد الله وتوكل على الله، فاعبده وتوكل عليه، ولا يستخفنك هؤلاء، لا يستخفنك الذين لا يكونون، لا تعتقد ان احدا يملك لك نفعا ولا ضرا. في ما بيقول له رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن هذا أمر مكتوب وانتهى كلامه، أن الصحيفة خلاص جفت، يعني الحبر اللي كتب به الصحيفة جف، يعني لن يتغير. فهذه أقدار الله سبحانه وتعالى عليك أن تتعامل معها، وتتعامل مع أقدار إما أن تتعامل بالصبر وإما أن تتعامل بالرضا. وطبعا الصبر مسألة مهمة جدا، يعني الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرون أجرهم بغير، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحسن بيقول الرضا عزيز لكن الصبر معو المؤمن. بيقول إن الصبر يعني نفسك متسخطة زعلانة، لكن الصبر حبس نفسي عن التسخط، حبس لساني عن التكلم، اصبر اللي هو نفسك تكلم اصبر. لكن الرضا انك انت انك ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ان نزل مصيبة متلك حد، انك ترضى بالله سبحانه وتعالى، ده مفتاح السعادة. مفتاح السعادة ان الانسان يهدى قلبه، يهدى قلبه. يقولوا الرضا يكون بأحد ثلاثة: اما أن ترى عظمة الله سبحانه وتعالى، إنك أنت ترى عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم جلال الله سبحانه وتعالى، فهنا ترضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، أو أنك تنظر في ثواب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يصبرون ويرضون، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أنك أنت ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى لما تنظر في الثواب، أو أنك أنت تنظر في حكمة الله سبحانه وتعالى وواسع علم الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرت في واسع علم الله وحكمة الله علمت أن الأمر كله خير، فاطمأننت ورضيت بأمر الله. يبقى الرضا عشان الإنسان لما تنزل المصيبة ازاي يرضى بالمصيبة، قالوا ينظر في احد ثلاث: اما ان ينظر في عظمة الله سبحانه وتعالى، او ينظر في ثواب الراضين، او ينظر في حكمة الله سبحانه وتعالى ووسعة رحمة وعلم الله سبحانه وتعالى التي تفضي الى الخير، فيرضى بهذا الايه، يرضى بهذا القضاء. طبعا ان الانسان اذا نزل به بلاء عليه الا يتسخط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فمن سخط فعليه السخط ومن رضي فله الرضا. يعني الإنسان إذا سخط على أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه، وإذا رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يرضيه، وإن الله سبحانه وتعالى يحبه، وإن الله سبحانه وتعالى يجعل له سعادة. عشان كده بيقولوا: ما السعادة في الدنيا؟ قالوا الرضا واليقين، ان الانسان يرضى بالله سبحانه وتعالى ويرضى بامر الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. ان النصر مع الصبر، يعني كل ما الانسان يصبر، واحنا اتكلمنا عن الصبر، واحنا يعني في درس عن الصبر، الصبر لوحده يا جماعه محتاج درس، فخلينا يعني سريعا كده نمر على الصبر. الصبر من اعلى قيم الدين، الصبر ده بشر الصابرين، الصبر اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ربنا بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر لحكم ربك، اصبر وما صبرك الا بالله. الصبر هو مفتاح الفرج، الصبر هو مفتاح النجاح، ان ما فيش واحد نجح في الدنيا ولا في الاخره الا بالصبر، الصبر، الصبر على العلم والصبر على الدعوه والصبر على العباده والصبر على نفسك والصبر على تغيير نفسك والصبر على المال، الصبر في كل الاوقات، الصبر عند الفرح والصبر عند المصيبه. انك انت عند الفرح ما تتجننش، في ناس بتتجنن في الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوتان احمقان فاجران، صوت عند مصيبه ورنه شيطان عند فرح. اللي هي ست وتفرح ما تعرفش تمسك نفسها، ما عندهاش صبر في وقت الفرح، والصبر عند الغضب، والصبر عند المصيبة، والصبر عند لقاء الأعداء. اصبروا وصابروا، اذكروا الله كثيرا، واثبتوا اثبتوا واذكروا الله كثيرا. الصبر من أعلى قيم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، النصر على النفس الداخلية، والنصر أمام الأعداء، النصر في المعارك الدنيوية، والنصر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كله يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حبس النفس، يحتاج إلى قوة في النفس، يحتاج إلى امتثال النفس وضبط النفس. الصبر من القيم الخطيرة المهمة جدا صراحة. يعني الوقت مضى سريعا، لكن يعني محتاجين نقرأ في الصبر كتير يا جماعة، محتاجين فعلا نقرأ في الصبر كتير. الدعاء مع الصبر، العلماء مع الصبر، صبر العباد على العبادة، صبر أهل القرآن على القرآن، صبر أهل البر على البر، صبر الأبناء على الآباء، صبر الآباء على التربية، صبر القيمة الأساسية، قيمة من القيم الأساسية الرئيسية في هذا الدين الذي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أول ما بعث النبي عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى بيكلمه عن الصبر. الأوامر بالصبر في القرآن أكثر من أن تحصى، عددها كثير جدا باللفظ وبالمعنى وبالقصص، كثيرة جدا قصص الصبر وكثيرة جدا الأوامر بالصبر. فعلينا أن نتحلى بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الطفل، بيقول له اعلم أن النصر مع الصبر. قال له: خد بالك أنت مش هتنال النجاح الا لما تصبر. عارفين لما تعلم ابنك، ابنك عايز ياخد الحاجه السريعه. في دايما دلوقتي يقول لك ايه، اي شغلانه اي حد يقول لك ايه، انا عايز اطلع على اليوتيوب واعمل قناه. اي الاطفال كلهم عايزين يعملوا قنوات على اليوتيوب، عايزين نجيب فلوس من اي حاجه، عايزين نعمل اي لعبه ونبيعها ونجيب فلوس، عايزين نعمل ندخل على النت وننزل العاب ونكسب في العاب لعبه كذا ولعبه كذا بيكسبوا ونبقى ونجيب فلوس. انما اصلا بيقول لابن عباس، بيقول له: انت مش هتنتصر ومش هتكسب الا لما تصبر، حتى تلعق الصبر، حتى لازم تبذل مجهود يا ابني، لازم تتعلم تبذل مجهود، ولازم تصبر على ذلك، لازم تقدم انت بدايه. قال: واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب. ان قال له لما يلاقي في كرب شديد، ربنا سبحانه وتعالى احيانا كتير بعض الناس بتتخيل، وده موجود قوي في الفتره الاخيره، ان الدين يا جماعه دايما سعاده ودايما جمال ودايما فرحه ودايما رخاء. مين قال كده يا جماعه؟ ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الانبياء، قال: ونجيناهم من الغم، قال: ان هذا لهو البلاء المبين، قال: نجيناهم من الكرب. ان احيانا باهل الايمان بيمروا بغم وبلاء وكرب، احيانا بيمروا بحاجات صعبه. هو صحيح قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، صحيح قلبه راضي بالله وعنده يقين في الله وصابر على امر الله، لكنه في الاخر خالص عادي جدا. الاصل في الدنيا ان هي دار بلاء، لقد خلقنا الانسان في كبد، لقد الانسان ممتحن في الدنيا، فبلاش نرسم صوره مثاليه عن طاعه الله سبحانه وتعالى. لان بعض الناس بقى بالنسبه له اي حاجه فيها مشكله، اي حاجه فيها نوع من انواع المجاهده لنفسه او المجاهده لافكار الاهواء الناس، ما عادش قادر ان هو يتحملها. ليه مش قادر يتحملها؟ لان هو شايف ان ده اكيد مش الدين. يعني اي حاجه بقى فيها نوع من انواع البلاءات يبقى اكيد ده غلط. لا، مين قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر ببلاءات كثيره، وربنا سبحانه وتعالى ذكر كثير من بلاءات الانبياء، وذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم عانى كل انواع البلاءات. يعني اذا كان سيدنا لوط تكلم مع قومه في الفواحش، وسيدنا شعيب تكلم مع قومه في تصيف المكيال والميزان، وسيدنا موسى تكلم مع فرعون في الطغيان والكبر، وسيدنا ابراهيم تكلم عن قومه في الماديه وعباده الاصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم واجه كل هذه المشكلات، واجه كل مشاكل الاقوام مع جميع الانبياء، واجهها وحده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الناس مقاما عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ابن عباس، بيقول له: لو وجدت كرب فاعلم ان الكرب ده سرعان ما ينقضي. بيقول له: عارفين كل مر سيمر، عارفين دوام الحال من المحال. النبي بيعلم ابن عباس، بيقول له: الفرج مع الكرب. بيقول له: اصبر بس، بقول له الامر محتاج انك انت تثبت وتصبر، تبحث عن طاعه الله وتثبت على طاعه الله سبحانه وتعالى، وان مع العسر يسرا. وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. قال له دايما لما تبقى الحاجه صعبه اعرف انها هتيسر بعد ذلك. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، هذه سنة الله في المعاملة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قعد مع ابن عباس علمه اربع حاجات. قال له احفظ الله، تعرف الى الله، استعن بالله، اسأل الله. وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس، قال له انه لا يملك النفع والضر الا الله سبحانه وتعالى. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. قال له كل الامر الى القدر، لانك لو عرفت ان الامر كله لله سبحانه وتعالى وانه لا يملك نفع ولا ضر الا الله سبحانه وتعالى، فانك يقينا ستتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال له اعلم، هذه معلومات ينبغي ان تعرفها، اعلم ان النصر يحتاج الى صبر، اعلم انك كلما صبرت على طاعة الله سبحانه وتعالى كلما اعطاك الله سبحانه وتعالى. اصبروا وصابروا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. إن الإنسان محتاج إلى الصبر. ثم قال له إذا وجدت الكرب يشتد، وإذا وجدت الأمر عسير، فاعلم أن الفرج قريب وأن اليسر مع العسر. اليسر مش بعد العسر، إنما اليسر مع العسر. ومال هو إيه؟ هو امتحان، هو بلاء. إن أحيانا يأتي كرب في أمر الله، أحيانا يأتي عسر في أمر الله. يا ترى وإنت، أنا مش عايز أضرب أمثلة عشان ما يبقاش الدرس محدد لطائفة معينة أو لفئة معينة، عشان كل واحد يسقطه على واقعه كيف شاء. لكن وانت ماشي في الطريق، لو لقيت وانت بتعمل طاعة من الطاعات، لو انت بتلاقيتي طاعة من الطاعات انت بتعمليها حسيت ان في كرب شديد او في عسر فيها، النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيقول لابن عباس اصبر، بيقول له خليك مستمر على الطاعة، اثبت على الطاعة، واعلم ان الفرج مع الكرب. الفرج ده جماعة الفرجة لما يكون في حيطة وبعدين حصل فيها فجوة، دي اسمها فرجة، يعني حاجة اتخرمت في النص كده، فبقى فيه سعة، بقى فيه النور دخل، الضوء دخل، الشمس دخلت، الهواء دخلت من هذه الايه؟ من الفرجة. فبيقول واعلم ان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.